بمعذوري فقلت هيهات فات السمع لائمه لا يعرف الحزن إلا يوم عاشوري يوم يوم حدا الضعن فيه لابن فاطمة سنان مطرد الكعبين مطروري وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاضير ظمآن سلى نجيع الطعن غلته عن بارد من عباب الماء مقروري تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه وقد أقام ثلاثا غير مقبوري وقلت شيمكم والحمية يا مسلمي وين الذي ينهض يواري هالمطام لبسوا مقانعنا وتخفوا خلف الستو واحنا بعمايمكم نروح ونحفر قبوم ندفنها لجساد الذي بالمعركة نوم مثل البدور على الثرى كلهم مزهر رحنا قصدنا المشرع وجئنا المعارة شفنا جسد مرضوض وتركنا حياة أوصى لك الهم قطع وتسطع عنوى وحمقطوع حتى خنصرى من جف اليمين وفطر مرايرنا جسد يم الشريف مذبوح لكن ذبحته والله فجيع وحتى من الزندين شافينا قطيع صاحب علم كنا وسلالة هاشمي وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. محمد وآل محمد آل محمد عجل فرجهم يا كريم. سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام هي من أعظم السير التي مرت على التاريخ بل أعظمها. لم يدرس التاريخ ولم تدرس أحوال التاريخ سيرة أحد كدراستنا لأحوال سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذا إنما يكشف عن عظمة أهل البيت عليهم السلام. لو كانوا أناس عاديين لمر عليهم التاريخ كمروره على غيرهم، خصوصا أن بعضهم مات في شبابه، استشهد في شبابه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولكن هذا دليل على عظمتهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه السيرة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام تعرضت لكثير من الشبهات والإشكالات والانتقادات على مر التاريخ وإلى يومنا هذا. نحن في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرض لشبهة من الشبهات التي طرحها بعض الحداثيين ونحاول أن نجيب عليها. قبل الدخول في معالم هذه الشبهة نطرح مقدمة. هذه المقدمة ترتبط بقيمة العمل الإنساني. متى يصدق على عمل معين أنه ذا قيمة، ومتى يصدق على عمل آخر أنه ليس بذي قيمة؟ ما هو الميزان الذي عندنا لتقييم العمل الإنساني وجعل بعض الأعمال ذات قيمة وبعض الأعمال ليست بذات قيمة؟ طبعا بحث القيمة الإنسانية هذا بحث طويل متشعب، بحث من قبل علماء الاجتماع ومن قبل علماء القانون ومن قبل علماء الفلسفة ومن قبل العلماء الإسلاميين. نحن نستعرض بعض النظريات التي ذكرت لنا ميزان القيمة في العمل الإنساني، ثم ندخل في طيات معالم هذه الشبهة ونجيب عليها. الاتجاه الأول من الاتجاهات الفلسفية لبيان مفهوم القيمة الإنسانية هو الاتجاه المثالي. هذا الاتجاه المثالي يقول بأن العمل يكون ذا قيمة إذا ارتبط بعالم الغيب، وهذا اللي تسمى بالمثل الأفلاطوني. أفلاطون ماذا يقول؟ يقول للإنسان عالمان، عالم مادي وعالم غيبي. متى يكون العمل متى نقول للعمل أنه ذا قيمة؟ يكون العمل صاحب قيمة، متصف بالقيمة، إذا ارتبط بالعالم المادي، مرتبط بالعالم الغيبي مرتبط بالعالم المادي. العمل إذا ارتبط بالعالم الغيبي يكون له قيمة، أما العمل الذي لم يرتبط بالجانب الغيبي فليس بذي قيمة. مثلا لو جاء إنسان وأنقذ غريقا، نقول له إنقاذك للغريق ليش؟ يقول حتى ما يموت هذا الإنسان. نقول لأجل عملك ليس مرتبط بالجانب الغيبي، إذن ليس بذي قيمة. أما إذا جاء واحد آخر وقال أنقذته ليش؟ حبا للجانب الغيبي، ارتباطا بالسماء، تعلقا بالخالق، يقول نعم هذا العمل يكون له قيمة. إذن أفلاطون يربط العمل بماذا؟ بأن له قيمة، يربط العمل بالدين والاعتقاد بالغيب. هذه هي النظرية الأولى. الاتجاه الثاني المسمى بالاتجاه الواقعي. الاتجاه الواقعي وهذا عليه أكثر الفلاسفة، يقول الاتجاه الواقعي: نحن نرى بأن هناك أعمال متصفة بالقيمة سواء ربطناها بعالم الغيب أو ما ربطناها بعالم الغيب. عندنا عقل يميز بعض الأعمال ذات القيمة من بعض الأعمال ليست بذات القيمة. إذن الاتجاه الواقعي ماذا يقول؟ يقول نحن نميز العمل القيمي من العمل غير المتصف بالقيمة بالعقل، فهناك أمور ذات قيمة واقعية ولا يحتاج أن نمدها بعالم مادي أو بعالم غيبي. مثلا يقول الآن الواحد الذي أنقذ غريق، إنقاذ الغريق وإنقاذ حياة إنسان من الموت، هذا له قيمة عند العقل ولا ما له قيمة عند العقل؟ قطعا له قيمة، إذن هو عمل متصف بالقيمة. أما هناك بعض الأعمال العقل لا يقيم لها قيمة، أعمال تافهة فهي غير متصفة بالقيمة وإن ربطناها بعالم الغيب. لاحظ إذن شنه مكان الفرق بينه وبين أفلاطون هذا الاتجاه، الاتجاه الأفلاطوني والاتجاه الواقعي. أفلاطون يقول كل عمل نربطه بالغيب له قيمة وإن كان تافها. هذا يقول كل عمل يضع العقل له ميزان في القيمة فهو له قيمة، وأما إذا لم يكن له أي حظ ولا نصيب في الجانب العقلي فليس له قيمة وإن كان مرتبطا بعالم الغيب. الاتجاه الثالث وهو الاتجاه النسبي في القيمة، أو الاتجاه البرجماتي كما يقول الفلاسفة. الاتجاه النسبي يعني ماذا؟ يعني يقول إنما يكتسب العمل قيمته بلحاظ الجهة التي صدر فيها، بلحاظ الجهة التي وقع فيها، مو كل عمل له قيمة. لا، العمل إذا صدر في جهة محتاجة فهو له قيمة، أما العمل إذا صدر في جهة غير محتاجة فليس له قيمة. يعني هذا يربط القيمة وين؟ بالجانب الاجتماعي مو بالجانب الديني مثل المثل الأفلاطونية، ولا بالجانب العقلي مثل الاتجاه الواقعي. هذا يربط القيمة بالجانب الاجتماعي. يقول مثلا الآن لو يجي واحد في مجتمع غني ويطعم الطعام، هل هذا عمله له قيمة ولا ليس له قيمة؟ يقول ما له قيمة. ليش؟ لأن الذي سوف تطعمه الطعام محتاج للطعام أو مو محتاج؟ مو بمحتاج، هو غني يروح يأكل في بيتهم، أنت بعد ليش تعزمه؟ يقول لك أنا أحب أنه يأكل معي، مثلا صديقي، أبي، أخي، غيره، أحب يأكل معي. يقول ما يخالف، خلي يأكل معه، لكن هل هذا، هل هذه العزيمة الدعوة لها قيمة؟ لا، ليس لها قيمة في الجانب الإنساني، ليس لها قيمة لأنه إطعام في مجتمع غني. أما لو جاء واحد آخر وأطعم الطعام في مجتمع فقير، له قيمة ولا ما له قيمة؟ يقول نعم له قيمة. لما؟ لأن الشخص الذي سوف تطعمه هو شنه؟ محتاج لهذا الطعام، إذن هذا عمل له قيمة. هذا الاتجاه الثالث. الاتجاه الرابع الاتجاه الإسلامي. الإسلام كيف يضع لنا ميزانا في التفريق بين العمل الإنساني ذي القيمة والعمل الإنساني ليس بذي القيمة؟ لاحظوا الاتجاه الإسلامي ماذا يقول. يقول الاتجاه الإسلامي: نحن نفصل بين قضيتين، القضية الغيبية والقضية الإنسانية. القضية الغيبية نوافق فيها أفلاطون. القضية الغيبية متى تكون ذات قيمة؟ إذا ارتبطت بالله وصار شنه مفادها ونتيجتها التقوى، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن العمل الغيبي هو الذي يوصل إلى التقوى، يكون العمل ذا قيمة. أما إذا كان العمل مو غيبي، عمل إنساني، عمل تريد أن تعمل عملا إنسانيا، هذا العمل الإنساني كيف ميزانه؟ هم بالجانب الغيبي والتقوى؟ الجانب الإسلامي يقول كلا، العمل الغيبي يأخذ قيمته بإنجازه، بمقدار الإنجاز الذي حققه الإنسان يأخذ قيمة هذا العمل. ولهذا يقول القرآن الكريم فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. ليش فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما؟ لأن الإنجاز الذي قام به المجاهدون أكثر من الإنجاز الذي قام به القاعدون، فيكون إنجاز المجاهدين ذا قيمة وإنجاز غير المجاهدين ليس بذي قيمة. زين، الآن صارت عندنا اتجاهات أربعة، هذه المقدمة. الشبهة ما هي؟ لاحظوا معي هالشبهة. الشبهة تقول نحن إذا لاحظنا أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام من أولهم الإمام علي عليه السلام إلى آخرهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، نلاحظ بأن هناك من الأئمة عمل أعمالا ذات قيمة إنسانية. إحنا عرفت ليش أنا قدمت هالمقدمة؟ عمل بعض الأئمة عمل ذات قيمة إنسانية، أما بعض الأئمة لم نجد له أي عمل مقابل القيمة الإنسانية. مثلا الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام عمل أعمال ذات قيمة إنسانية، مثلا الإمام علي قاد دولة إسلامية، الإمام علي عليه السلام سطر لنا نهج البلاغة، الإمام علي عليه السلام وضح لنا معالم الدولة العادلة في عهده إلى مالك الأشتر رضوان الله عليه. هذا عمل رائع، إنجاز كبير، إنجاز إنساني يكون له مقابله ماذا؟ قيمة إنسانية. الإمام زين العابدين سطر لنا ماذا؟ الأدعية والمناجات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في زبور آل محمد، الصحيفة السجادية، هذا عمل يقابل بقيمة إنسانية. الإمام الصادق عليه السلام أسس لنا المدرسة والمذهب حتى قيل في المدينة أنه كان عنده 4000 طالب يدرسون تحته، كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام. هذا عمل له قيمة إنسانية، حضارة، تسطير قيمة إنسانية حضارية. لكن تأتي إلى الإمام الهادي والإمام العسكري لا تجد لهم في مقابل القيمة الإنسانية أي عمل أبداً. ماكو أعمال عند الإمام الهادي ولا الإمام العسكري. الإمام الهادي والإمام العسكري اقتصر فقط على الإفتاء، قاعدين ببيتهم لأن عندهم إقامة جبرية وقاعدين على يفتون الناس حلال حرام يجوز ما يجوز، بس وانتهت السالفة. هذا يجعلنا ننظر إلى أهل البيت عليهم السلام نظرة تفكيكية، يعني أهل البيت ليسوا كلهم ماذا؟ على مستوى واحد. أهل البيت عليهم السلام ليسوا في تحقيق الإنجاز والقيمة بمستوى واحد، بل مستويات متفاوتة ومتعددة، مما يجعل بعض الحداثيين يشكك حتى في أئمة الأئمة عليهم السلام الآخرين، الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن كيف نجيب على هذه الشبهة؟ الجواب أيها الإخوة الأعزاء، نقول العمل ذو القيمة يقاس بالعلة الغائية ولا يقاس بالعلة الصورية. شلون العلة الغائية والعلة الصورية؟ لاحظوا كل واحد يسوي عمل لعمله علة غائية ولعمله علة صورية. مثلا احنا عندنا العمل اللي يقوم بالإنسان مرة يكون عمل يكون له علة فاعلية، يكون له علة مادية، يكون له علة صورية، يكون له علة غائية. ايش مثل؟ ترى هذه مصطلحات ما فيه شيء. مثلا الآن النجار، إذا يجيني نجار يريد أن يصنع سريرا بالخشب، مو صحيح؟ زين، العلة الفاعلية لصنع السرير، من الذي يفعل السرير؟ النجار. هذا نسمي النجار علة فاعلية. العلة المادية للسرير، شنو منين بنصنع السرير احنا؟ شنو هو مادة السرير؟ الخشب، صار الخشب علة مادية. العلة الصورية للسرير، شنو صورة السرير؟ هذا النجار عنده صورة وعنده قياسات معينة يسوي على وفق هذه الصورة، نسمي صورة السرير علة صورية، لأن الباب له علة صورية شكل والسرير له شكل آخر. إذن صورة السرير علة صورية. لماذا صنع النجار السرير؟ ليش يسوي سرير؟ حتى ينام عليه ويستراح عليه، مو صحيح؟ إذن الغاية من صنع السرير ما هو؟ النوم والاستراحة. صار النوم والاستراحة علة غائية. أنت في جلوسك للحسف الحسينية عندك شنو؟ علة صورية وعندك علة غائية. شن هي العلة الصورية؟ إنك الآن جالس، هذا صورتك جالس مع هالمؤمنين الأخيار الطيبين، هذه علة صورية. وعندك علة غائية، شن هي العلة الغائية؟ أنك لماذا أتيت الحسينية؟ شن هو الغاية؟ شن هو الفائدة؟ أتيت للاستماع للمحاضرة ومصيبة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه يسمونها علة غائية. نحن نقول هل قياس العمل بالعلة الصورية اللي نسميه الجانب الكمي أو بالعلة الغائية الجانب الكيفي؟ الصحيح أننا نقيس العمل بعلته الغائية الجانب الكيفي وليس بعلته الصورية الجانب الكمي. أضرب لك مثال الآن، من الذي اخترع الكهرباء؟ أديسون، مو صحيح؟ أديسون اخترع المصباح الكهربائي. كم المدة التي اخترع فيها أديسون المصباح الكهربائي؟ ساعة، ساعتين، يوم، يومين، اخترع المصباح، انتجه، مو صحيح؟ هذا نتاج. نتاج آخر، يجيني مقاول ويبني لي مليون وحدة سكنية في خلال 20 سنة. الآن إذا ننظر إلى العلة الصورية، المقدار الكمي وين المقدار الكمي؟ النتاج الكمي الأكثر، أديسون ولا المقاول؟ المقاول بنالي كم؟ 1,000,000 وحدة سكنية، وأديسون سوالي شنه؟ مصباح واحد. هذا بالعلة الصورية والمقدار اللي شنه؟ الكمي. أما بالمقدار الكيفي والعلة الغائية، أيهما مفيد للإنسانية أكثر؟ صنع المقاول 1,000,000 وحدة سكنية ولا أديسون؟ عمل أديسون طبعا، لأن الكهرباء الآن صارت شنو؟ عصب الحياة. 1,000,000 وحدة سكنية يبنيها في 20 سنة ولا في 50 سنة؟ أي واحد يقدر يسوي ويبني 1,000,000 وحدة سكنية مثلا. أما النتاج في القيم الإنساني الصحيح هو في ماذا؟ الجانب الغائي والجانب الكيفي، وليس الجانب الكمي. كذلك نقول في سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. الإمام علي عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وآله: ضربة علي يوم الخندق تعدل أعمال الثقلين. ليش؟ شنه سوى علي في الخندق؟ علي عليه السلام برز إليه عمرو بن ود وقطع الإمام علي بضربة السيف فخذه ونزل إليه واحتز رأسه. انزين، بس ايش كثر الجنود في الأمة الإسلامية الذين قتلوا الأبطال؟ ليش بس صارت ضربة الإمام علي هي التي تعدل أعمال الثقلين؟ ليش مو ضربات أخرى؟ نقول نعم، إحنا إذا نظرنا إلى ضربة الإمام علي بالعلة الصورية والجانب الكمي، هي ضربة واحدة كبقية الضربات. ولكن إذا نظرنا إليها بالجانب الكيفي والعلة الغائية، لأن ضربة الإمام علي عليه السلام وفتح المسلمين يوم الخيبر، فتح المسلمين، هذا يعتبر ماذا؟ يعد فاتحة الانتصارات للدولة الإسلامية، فاتحة انتشار الدين الإلهي الإسلامي، فاتحة نشر النبي صلى الله عليه وآله رسالته إلى كل البشرية بهذه الضربة. وبهذا الفتح انفتح أمام المسلمين العالم كله. لاحظ، بضربة واحدة شنه صار؟ العلة الغائية. كذلك إذا نظرنا إلى سيرة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، سيرة الإمام الحسين عليه السلام كم صارت واقعة كربلاء؟ كم أخذت واقعة كربلاء؟ ترى واقعة كربلاء ما أخذت إلا ساعتين، من بعد الظهر ساعتين، وقتل الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه، هذا واقعة كربلاء. طيب، واقعة كربلاء إذا بننظر لها بالجانب العلة الصورية والجانب الكمي ما أخذت إلا ساعتين، هناك ثورات وهناك شهداء وأبطال قاوموا عشرات السنين. لكن إذا نظرنا إليها بالعلة الغائية، نظرنا إليها بالجانب الكيفي، نقول إن ثورة الإمام الحسين هي أول ثورة وأول نهضة تقوم على أساس المبادئ والقيم، وأول شهيد يراق دمه على هذه الأرض في سبيل المبادئ والقيم، في سبيل الشريعة، في سبيل مبادئ الله سبحانه وتعالى، هو الإمام الحسين. وكل الثورات التي جاءت بعد الإمام الحسين هي عيال على الإمام الحسين. وكل شهيد جاء وقدم نفسه فداء للدين هو قد أخذ درسه من الإمام الحسين. إذن هنا نقول الثورة الحسينية إذا نظرنا لها بالجانب الكيفي تكون لها هذه القيمة، أما بالجانب الكمي كبقية الثورات راح تصير. كذلك نقول في الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما أفضل الصلاة والسلام، مرة تنظر إلى أعمالهم، إفتاء هو شنه، جانب علة صورية، جانب كيف كمي، شنو استووهم، بس إفتاء حلال وحرام وانتهت السالفة. لكن الصحيح أننا ننظر إلى عملهم ماذا بالجانب الكيفي والعلة الغائية مو العلة الصورية. شلون الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام نظر إلى أن النصوص الإسلامية لا تكفي لاستيعاب الإسلام جميع أركان الحياة. نحن خلنا نفترض عندنا 100,000 نص إسلامي شرعي، هل يكفي هذا لي أن يجعل الإسلام مغطي جميع جوانب الحياة؟ كلا. إذن ماذا عمل الإمام الهادي والعسكري؟ الإمام الهادي والعسكري هما أول من أسسا الاعتماد على العقل في جانب الاستنباط الإسلامي. الاعتماد على العقل في نحن في مذهبنا يعني أول من دشن ذلك هو الإمام الهادي والعسكري. الإمام الهادي والعسكري علم بأنه بعد استشهاد الإمام العسكري سوف ماذا؟ سوف ينقطع الاتصال بين الشيعة وبين أئمتهم. ماذا نصنع؟ لاحظ شلون خدموا الإنسانية هذين الإمامان، علموا الفقهاء كيف يعتمدوا على العقل في مجال الاستنباط، ودرسوا فقهاء ونشروا الفقهاء إلى جميع أقطار الدولة الإسلامية، فصار الناس يعتمدون شيئا فشيئا على الفقهاء في فهم الدين والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كأنما هم منزويين عن هذا. الأئمة ليسوا منزويين عن المجتمع، الأئمة هم الذين دشنوا الفقهاء في المجتمع. ولهذا مذهبنا هذا المذهب الجعفري الإمامي المذهب الحق، الآن هذا المذهب إنما بقي واستقام واستطال إلى يومنا هذا بسبب ماذا؟ بسبب مدرسة الإمام الهادي ومدرسة الإمام العسكري في تدشين الفقهاء في عصرهم، حتى تعلم الناس وارتبط الناس شيئا فشيئا بالفقهاء. لهذا ننظر إلى أهل البيت عليهم السلام نظرة مو تفكيكية، نظرة ترابطية، كلهم عليهم أفضل الصلاة والسلام قدموا إنجازات للمجتمع البشري، لكن علينا أن ندرس كل واحد وإنجازاته بالعلة الغائية بالمقدار الكيفي لا بالعلة الصورية والمقدار الكمي. وهذه في الواقع نظرة تجعلنا نرفع كثير من الشبهات والإشكالات على المتوجهة إلى أهل البيت وإلى سيرة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فمثلا إذا نظرنا إلى الإمام السجاد عليه السلام، أيضا مرة ننظر نظرة تفكيكية ومرة ننظر نظرة ترابطية. يعني أكثر المؤرخين ينظرون نظرة تفكيكية، يعني يقولون الإمام السجاد جاء لنا بالأدعية، الإمام السجاد عليه السلام جاء لنا بالإطعام، لأنه كان عليه السلام معروفا بإطعام الفقراء، فيقولون الإمام السجاد كان يدعو وكان يطعم. لا، هذه نظرة تفكيكية لأهل البيت. النظرة الصحيحة لأهل البيت أن نقول الإمام السجاد عليه السلام وهو يطعم الطعام، وهو يطعم الطعام، هو يطعم ويسد جوع الفقراء، وهو يجابه السلطة، وهو يناهض النظام، لأن النظام في ذاك الوقت قد نشر بين المسلمين ماذا؟ الجوع والفقر. الإمام عليه السلام بهذه الحركة يجابه النظام وينشر المذهب ويدعو إلى رسالة جده النبي صلى الله عليه وآله. كذلك الإمام الهادي والإمام العسكري عليهما السلام هما بالإفتاء، هما يفتيان، هل إفتاء هذا هو إفتاء تعليم للناس الحلال والحرام؟ هذا العلة الصورية، لكن العلة الغائية أن يبقي الإمام الهادي والإمام العسكري على محورية هذا المذهب وعلى وجود هذا المذهب بالحفاظ عليه وتدشين الفقهاء إليه. إذن نظرتنا لأهل البيت مو صحيح أن تكون نظرة تفكيكية، علينا أن تكون نظرتنا لأهل البيت نظرة ترابطية بالعلة الغائية وبالمقدار الكيفي للمقدار الكمي. ولهذا حتى الإمام الحسين عليه السلام بهذه النظرة نستطيع أن نفكك كثير من السيرة. مثلا رأس الإمام الحسين عليه السلام يطاف به في البلدان من بلد إلى بلد، هنا رأس الإمام الحسين مرة ننظر إليه نظرة تفكيكية، أن رأس الإمام الحسين عليه السلام يقرأ القرآن وهو مبتور عن الجسد، جسد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أفحسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ كان يقرأ القرآن رأس الإمام الحسين عليه السلام، فيقولون هذا جانب غيبي انتهى. نقول نحن صحيح جانب غيبي، ولكن نحن إذا نظرنا إلى الإمام الحسين وإلى رأس الإمام الحسين بالنظرة الترابطية، العلة الغائية، النظرة الكمية الكيفية، نقول إن رأس الإمام الحسين عليه السلام هو يقرأ القرآن هذا إعجاز وغيب. نعم، وكذلك في قراءته للقرآن عليه السلام هو يجابه السلطة، هو يفضح يزيد ابن معاوية، هو عليه السلام وهو يقرأ القرآن ورأسه مقطوع عن جسده هو ماذا؟ ينشر مظلوميته وينشر أحقيته. لاحظ بالنظرة الترابطية لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هكذا جسد الإمام الحسين عليه السلام حينما بقي على أرض كربلاء 3 أيام بلا غسل وبلا كفن، هنا مرة ننظر إليه بأنه جسد بقي لم يغسل بلا غسل ولا كفن، ومرة أخرى ننظر إليه لا، هذا جسد مع أنه لم يغسل لم يكفن إلا أن هذا الجسد فضح السلطة، فضح يزيد ابن معاوية، بعد هذا الجسد له آثار تكوينية، تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه. جسد الإمام الحسين عليه السلام تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام 3 غير مقبوري، الأنوار تتلألأ من جسده صلوات الله وسلامه عليه إلى عنان السماء. ولهذا في اليوم 13 من شهر محرم جاء بنو أسد ووقفوا على جسد الحسين وأجساد الشهداء الذين بذلوا أنفسهم دون الحسين عليه السلام، يقفون أمام هذه الأجساد متحيرين هذه الأجساد كيف هي من أجساد جللتهم بنورها وطيبتهم بعطرها؟ وقفوا متحيرين ماذا يصنعون، بينما هم كذلك وإذا بفارس لحقهم من ظهر الكوفة كان قد ضيق لثامه نزل إليهم، ماذا تصنعون؟ قالوا له اتق الله في دمائنا يا أخ العرب، نحن نتفرج على هذه الأجساد. قال لهم ليس هذه هيئة من يتفرج، لما؟ لأن بني أسد كانوا يبكون بدموع على الإمام الحسين، وكانت نساؤهم ينشجن نشيجا هادئا. قال لهم ليس هذه هيئة من يتفرج. قيل له من أنت يا أخ العرب؟ قال لهم لم تدفنوا الأجساد؟ قالوا له هذه أجساد بلا رؤوس والرجل يعرف برأسه. قال لهم أنا أعرفها فأعينوني عليها. من أنت يا هذا حتى تعرفها؟ قال لهم أنا إمامكم علي بن الحسين، أنا زين العابدين. تصارخوا في وجهه سيدنا عظم الله لك الأجر في أبيك الحسين، الله أكبر، الإمام زين العابدين. ثلاثة أيام ماكو أحد قال عظم الله لك الأجر، ما أحد عظم للأجر من بعد ثلاثة أيام إلا بنو أسد. طول هالثلاثة الأيام ما بين ساب وشاتم وضارب. قال لهم أعينوني عليها، اختط خطا، قال لهم احفروا حفيرة، حفروا، صلى على 17 رجلا وقال لهم أعينوني على دفنها، أعانوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه على دفنها. اختط خطا آخر، صلى على بقية الأجساد ودفنها وأفرد قبرا لشيخ كبير. يقول بنو أسد ثم قام الإمام السجاد وهو على هيئة الراكع وهو يقول وا حسينا ومظلوما وعطشانا. قالوا له نعينك؟ قال كلا، إن معي من يعينني. بلى يا زين العابدين، جدك رسول الله يعينك، جدك أمير المؤمنين يعينك، أمك فاطمة تعينك، جميع أملاك السماء نزلوا لحضور تشيع الحسين سلام الله عليه. يقول بنو أسد نزل الإمام السجاد عند جسد الإمام الحسين ووضع يده تحت صدره. تدرون لماذا يا شيعة الحسين؟ لأن إمامكم الحسين كان مكبوبا على وجهه. يقول بنو أسد رفع الإمام السجاد جسد الحسين وإذا بأعضائه تناثرت على الرمال. صح ونادي وإماما وحسينا، وكل ما رفع جانب توزع جانب وطا من حيث جسم موزعين بطعن الأرما. خل الجسد وانهل دائم عوب الوجد صار، يا بوي كيف نشيل جسمك يا ابن الأطهى؟ حيرتني بيش اجمع يا وصالك يا مبروم، هذه الجفوف مقطعة والصدر مكس، وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى بروم، ها هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمصام. قال لبني أسد: يا بني أسد، هل عندكم باري؟ الله أكبر، جسد ريحانة النبي، جسد الإمام الحسين يلف في بارية وحصير. جابوا لقطعة بارية وجمعوا صار ولف عسى عين العمى ودنق وشار وحطب وسط قبرها وتخاصر وانحنى وشمه بنحرى والضماير تسعر بنا. يقول بنو أسد: قام ينتفض الإمام زين العابدين 3 مرات، خرج من قبر أبيه الحسين، حفر في الأرض، استخرج جسما صغيرا قبله، حققنا النظر، يقول: وإذا به جسم طفل رضيع، قبله ووضعه على صدر والده الحسين. يقول بنو أسد: ثم قام مرة أخرى من القبر، استخرج كتلة من الحديد عليها كتلة من الدم واللحم الجامد، استخرجه الإمام الحسين، قبله. يقول بنو أسد: حققنا النظر وإذا بها كبد الحسين، ألحقها بالجسد. يقول بنو أسد: ثم خرج 3 من القبر، بحث في الأرض، استخرج شيئا صغيرا. يقول بنو أسد: دققنا النظر وإذا بها خنصر الحسين، قبله ووضعه مع الجسد. يقول بنو أسد: ثم طال مكوثه في قبر أبيه الحسين، خفنا عليه من الموت، جئنا ونظرنا إليه وإذا بزين العابدين أراد أن يودع أباه الحسين، والرجل يودع ويقبل في جبينه أو على رأسه، ولكن هذا الجسد جسد بلا راس. نظرنا جسد الحسين بلا راس، وإذا بالإمام زين العابدين وضع فمه على منحر الحسين وهو يقول: عليك مني السلام أبا عبد الله، أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهد، حتى يأذن الله لي الدار التي أنت فيها مقيم. أشرج عليه اللبن، أهال عليه التراب، ثم كتب بإصبعه: هذا قبر الحسين بن فاطمة، قتل مظلوما عطشانا غريبا في أرض كربلاء. وأخذ شيئا من تراب القبر وضعه في خريطته، قال: حتى أسجد عليه وأداوي به المرضى. ثم قال لبني أسد: يا بني أسد، هل بقي شيء من الأجساد لم يدفن؟ قالوا له: بلى، هناك بطل مرمي على أرض العلقم. جاء زين العابدين وهو ينادي: وعماه وعباسا. قالوا له: نعينك. قال: كلا، إن معي من يعينني. اختط خطا، حفر فيه، ثم أنزل جسد العباس صلوات الله وسلامه عليه. يقول بنو أسد: خرج من قبر العباس وهو ينادي: ولهفاه وظليمتاه وعباساه. اعتلى ربوة، بحث فيها، وإذا به استخرج كفين قطيعتين لأبي الفاضل، قبلهما وألحقهما بالجسد، ثم قال: عليك مني السلام عم يا عباس، عم عباس، أولست أنت القائل أنا كافل زينب، أنا حامي زينب، أنا ساقي زينب؟ عم عباس، زينب سبيت، عم عباس، زينب غربت، عم عباس، زينب أدخلت المجالس. أشرج عليه اللبن، أهال عليه التراب، ثم قال لبني أسد: قبر الحسين عرفتموه، وهذا قبر أبي الفضل العباس، وتلك قبور بني هاشم، وهذه قبور الأنصار، وهذا القبر المنفرد لشيخ الأنصار حبيب ابن مظاهر. ثم قال لبني أسد: يا بني أسد، الله الله في زوار الحسين، الله الله في زوار الحسين، الله الله في زوار الحسين. ركب فرسه ولحقه الكوفة، استقبلته عمته الحوراء زينب: أين كنت يا بقية الماضين وثمال الحاضرين؟ قال لها عم زينب: عظم الله لك الأجر، الآن فرغت من دفن والدي يا الحسين. صكت وجهها وقالت: الله أكبر، ثلاثة أيام لم يدفن ابن والدي الحسين. بالله أنشدك ما شربت يا دف، بخيت قلبه لو دفا يا أنت حسين عط. بالله يا دفان نشدك رد علي، عطشان خيل شرايا بقطرة أمي، وحين الدفنته كان رشيت المبني، بل كترد روحه ترايه مات له. بالله يا حفار القبور وسع مشاه، وبهداي عن راس القلايب دش الأعزاء، وقل له: أخيتك شبعت مذلة ومها، الدور الديار مسلبة يا ما بين عدو. تهابه الوحش أن تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبوري. تقبل عزاءنا يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح بالبصر، أو هو أقرب من ذلك يا كريم. إخواني الحاضرين، اللهم احفظهم في أنفسهم ومن يلوذ بهم، تقبل أعمالهم، اقضي حوائجهم، شافي مرضاهم وأمراضهم يا كريم. إلى أرواح موت المؤسسين، موت الحاضرين، من مات على ولاية أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.